وحينئذ يستقيم المسلمون على الجادة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما بقاء كل شيء على قدمه وترك القديم على قدمه، والله أنا بفضل نفضل الموضوع شوي عشان ما نطلع. بالنسبة الشيخ يعني الجهود، يعني كلام عن جهود العلماء كم من العلماء، لكن أسلوب الدعوة هيكون كيف؟ يعني العلماء هذولا، في ناس تقول لك إحنا لازم نكون ضمن جماعة مثلاً، ضمن جماعة كيف؟ أو علماء، أنا بعرف إنه في الزمن السالف مثلاً من التاريخ الإسلامي ما كان في حركات إسلامية تعمل والله في حركة فلان وحركة فلان وحركة فلان، فعلاً كان أسلوب علماء هم يعني اللي ينشرهم اللي لهم أكتافهم قامت الدعوة في أكثر من مكان. فكيف التحزب هو ينافي الإسلام ويفرق المسلمين، وإن كان فيهم قوة بيبددها وبيضعفها، لأنه قال تعالى كل حزب بما لديه فرحون. إذا كيف تكون الجهود يعني تستثمر هذه الجهود؟ ما بدها كيفية، كل إنسان بعلمه يدعو الناس إليه دون تحزب لشخص معين أو جماعة معينة، كما أنت تلاحظ في كلامه كيف كان الأولون. لهذا من الكلمات المأثورة: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لم يكن في الزمن الأول تحزبات وتكتلات بين المسلمين، يجب أن يستمر الأمر كذلك، فيتعاون المسلمون جميعا كلهم في حدود اختصاصه في الدعوة للإسلام والعمل به دون تكتل حزبي. معنى هذا انه لا يشترط الانسان يتبع جماعه معينه، ممكن يعمل لوحده في هذا. مش معنى لا يشترط، لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز، ليس فقط لا يشترط، لانه معنى لا يشترط يجوز. نعم، بينما نحن نقول لا يجوز. المنظمات الإسلامية طبعا قد يكون لها دور يعني في موضوع زي هذا. كيف؟ المنظمات الإسلامية قد يكون لها دور يعني. تقول لها دور؟ قد يكون لها دور في موضوع زي هذا يعني. قد يكون لها دور في إيش؟ في موضوع مثل هذا يعني اللي هو التصفية والتربية يعني تكون. لا، لأنه لو كان كذلك ما كانوا كذلك. لو كان لهم دور في التصفية والتربية فالبدء من التصفية هي عدم التكتل وعدم التحزب. ونحن عشنا نصف قرن من الزمان وشفنا التكتلات والتحزبات، ما جنى المسلمون منها إلا زيادة فرقة واختلاف. هاي من جهة. من جهة ثانية، هذا التكتل والتحزب صرفهم عن التصفية، لأنه شو معنى التصفية؟ معناها العلم الصحيح، علم الصحيح بالكتاب والسنة. والإنسان طاقة محدودة، لما بيحشر حاله في منهج معين ينصرف عن منهج ثاني. هلا مثلا نضرب مثال أنه كل إنسان اختص في الطب، لا بأس، هذا جيد، لكنه ما يستطيع يختص باب الشريعة، لازم يختص في الشريعة، هل ما اختص في الطب، لكن في النتيجة يعد بها اختصاصات، في النتيجة دون كله لازم يكونوا إيش؟ كتلة واحدة. أيوة، بوتقة واحدة. أم بزق حلوين يا أبو أحمد؟ صح، وعطي صعب. الهيئة أنا اشتريت أنا وكثير. ها؟ خليل فعلا الأشياء. كنت أعمل لكم بالشيخ المرة، بعدين ذكرت إنه إذا طلعت القرح اشترى الشيخ. موضوع الكتاب والسنة الحقيقة هذا موضوع كثير أثار النقاش والجدل، حتى لا أعرف الجدل وليس النقاش. يعني بعض الإخوة في الساحة الإسلامية يقول لك يا أخي صحيح أنا أخذ من الكتاب والسنة، أخذ الكتاب والسنة كما قال أو كما فسرها أحد الأئمة على سبيل المثال حسن البنا رحمه الله. مين؟ حسن البنا. مين؟ أخذ من الكتاب والسنة فتجد أتباعه الآن. يعني هناك سمعنا من يقول يا أخي أنا لا أخذ إلا كما قال حسن البنا تماما. يا أخي طب عود الكتاب والسنة فالأخي هو يأخذ من الكتاب والسنة فبالتالي أنا أخذ من الكتاب والسنة. وكثيرون يقولوا هذا الكلام فتضاعف في الساحة. طب كلكم تروحوا كتاب السنة وتعال قاعد واحد اثنين منهم اول شيء بيتقاتلوا مع بعض. طب اين كتاب السنة بينكم؟ ليش بيتقاتلوا؟ لان متحزبين مش عايشين في بوتقة واحدة. بعدين حسن بنا على كتاب السنة. كتاب السنة هذه كلمة قليلة الالفاظ لكن بيدخل فيها حياة المسلم كلها في كل نواحي الحياة. كتاب جميل. هنا يرد وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تخر له مذاقة. حسن بنا أولا ليس رجل علم إنما هو رجل دعوة ونفع الله به الشباب المسلم حيث أنقذه من القهاوي والسينمايات وإلى آخر هذا لا شك ولا ريب فيه. لكن وين كنت بحسن بنا اللي بدل على علمه؟ أبوه اللي اسمه عبد الرحمن له بعض كتب بدل على علمه لكن ابنه حسن بنا ما له غير بعض رسائل صغيرة. هذه رسائل صغيرة كمنهج لدعوته يعني لكن ما بدل على أن الرجل كان عالما. فهلي بيقول لك أنا عن كتاب السنة وعلى منهج حسن بنا هذا دليل أنه مغمض عيونه ومستسلم لهوى الحزبية العمياء أنه حسن بنا. طيب حسن بنا له رسالة صغيرة في الأذكار ما اسم المأثورات صغيرة مرة ما بعرف شفتها أنت ولا ما أحد كبار أخوة مسلمين في الشام عرض علي تخريج هذه الرسالة وطبعة بهذا التخريج العلمي لأنه هو يثق فيه كرجل مختص في علم الحديث. قلت له أنا أفعل ذلك لكن أنا أخشى عليكم السلام أنا أخشى أن تضيع جهودي سدى. قال لي قلت له أنت اللي عاطفتك العلمية والدينية هي التي تحملك على هذا الاقتراح أنه أنا خرج رسالة حسن البنا لكن من الناحية الحزبية ما بيمشي الحال لأنه جماعة الأخوان حينما يقال لهم هاي رسالة حسن البنا بتخريج الألباني هيحكموا الإعدام على هذا التخريج لأنه يعظم عليهم ويكفر عليهم جدا أنه رسالة للبنا بتخريج الألباني. ليش؟ لأنه في تعصب في تحزب على عماها. ومثل رجل كان غافل نايم متيقظ وما عطس بالمرة يعني ما لا معلش فيه كذا إلى آخره يعني كان ذا من الله التنبيه هذه. وما طبيعة الرسالة إلا كما وضعها حسن بنا رحمه الله. شو هي هذه الرسالة؟ حاطط كم كتاب من كتب العلماء القدامى ومنتقي بعض الآثار الأحاديث الأذكار والمأثورات حسب ما يبدو له مش حسب القواعد العلمية الحديثية لأنه ما هو من أهل الحديث. أبوه بعض الشيء من أهل الحديث لكن ما هو كذلك. بينما أحمد شاكر مصري أيضا هذا رجل إمام في هذا العلم.

في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق يأمر بمعصية وهو يرى أنه معصية، أما إذا كان ولا يرى أنه معصية فعليك الطاعة. هذا كله نسب في الإسلام باسم الإسلام، نعم، وباسم إقامة دولة الإسلام، والله المستعان. شيخي السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رجل له 3 أولاد، رجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في يعني في مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب من 3 يعني مخه تجاري أكثر من علمي، وبرضه كذلك يعني عنده شيء بالعلم، طبعا العلم الدنيوي. فأشار والده أنك إذا أنت جلست في المحل وعلمت إخوانك الطب، إذا علمت إخوانك الطب أنت وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب، فهذا المحل إلك وهم لهم شهاداتهم. أما إذا اختلف عن هيك فما إلك شيء إلا غير زيك زيهم. فبالفعل الأولاد ذهبوا إلى بلاد الغرب حتى أنهم يتعلموا، وقبل ما يتوفى والده ب5 سنوات أبوه نازل بالمحل إله لهذا الشاب لوحده على أساس أنه بيعلم أولاده وبصرف عليهم. اتوفى والده طبعا بعد ما كتب ب5 سنوات. تخرجوا الأولاد منذ سنوات بسيطة، يعني أخذوا شهاداتهم من الطب وانتهوا. صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل. طبعا في منهم بنات في منهم أولاد وكذا، بيطلع لهم شيء شيخنا أنه يأخذوا من هذه الحصة إذا لهم حصة بكون فيها. طبعا هني شركاء كل مين بيأخذ، للذكر مثلا حضر الأنثيين. نعم. ووصيته هو وصية باطلة لا تنفون يعني، لأنه لا وصية لوارث. ما أوصى يا شيخ عفوا إذا أنا أخطأت في الكلام. تنازل وباع يعني يعني تنازل في المحل إله قبل ما يموت ب5 سنوات، سجل باسم الولد. أنت تقول باع ولا سجل؟ لا سجل. فإذا ما باع. نعم. يا ترى طبعا هلا بيع ما في، ما هي لا. انت مستقر على هذا الراي يعني. انه بيع ما في المقابل الشيخ اللي هو تعب الولد. انا مثلا الان بيع ما في طيب. انا قلت لا وصيه لوارث. نعم. هب انه هذا الرجل كتب وصيه انه هذا المحل لابن فلان، هذه وصيه لا تنفذ. نعم. انه هذا المحل إرث لجميع الورثة. الصورة الآن هو ما كتب وصية، هو ما كتب وصية أنه أنا إذا مت هذا المحل لفلان، وإنما رأسا طور كما تقول أنت هذا المحل لفلان. نعم. ما في فرق بين الأمرين. وبعدين لا يشفع كما قد يترشح من كلامك، لا يشفع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين، كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته. لا يشفع له، لا يبرر له ذلك. واضح كلامي؟ ممكن في صورة واحدة فقط أنه يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا، وأبوه أذن له بذلك أنه يعمل لنفسه. هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق جبينه، قال له أبوه إذا أنت بتنفق على أولادي هذول وبتعلمهم تربيهم إلك هالدكان هذه. هذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق. نعم. من جيبته الخالية. اي نعم. واضح شيخ. بس واضح. الان في شغلة انه هو ذكر لي وذكرت الان، مع اني من خلال كلامك فصار ما لها فائدة، لانه المحل مسجل اسم ابوه لكن هو دافع تقريبا 1/3 من رأس المال، لكن المحل اسم ابوه، فلا بتقدم ولا بتأخر. هاي دافع 1/3

فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار مثلا، أنا رجل غني بعطيها مليون دينار، ما حدا له اعتراض علي لأنه أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي. وين تجي الآن المخالفة؟ بعطيها مليون وبحرم الورثة. أخير أنا ضربت الرقم العالي مشان تجسيد الموضوع. عليكم السلام. أولادي ما عندهم منزل يتآوى كل واحد منهم، والزوجة متآوية مع زوجها في منزلها، بيجي بيكتب لها إيش دار وبيحرم الآخرين. لكن إذا كان الله موسع عليه ومن سعته بيجي بيعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو عطية، هذا يجوز. لكن ميز ولد على آخر ما يجوز، لأنه قال عليه السلام اعدلوا بين أولادكم اعدلوا. ويا رجل في عهد الرسول عليه السلام سنين شوية مكة، اسمه بشير الأنصاري، إله ولد الظاهر كيس اسمه نعمان، أمه بتحبه كثير. بيقول هذا بشير ما زالت به أمه حتى حملته أن يخص النعمان ابن بشير بغلام عبد، يعني تعرف اليوم هذين كانوا عبيد بكثرة. فهو وافق معها وهب الابن هذا النعمان، وهب غلاما. هي من دهائها قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله عليكم السلام، حتى تشهد رسول الله. أخذ بإيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام، قال له يا رسول الله ابني هذا وهبته غلاما. قال ألك أولاد؟ قال نعم. قال أوهبت كل واحد منهم غلاما؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر، فأنتوا أعدلوا معهم في العطاء. وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد. ليش؟ لأنه في تخصيص ولد دون الآخرين، وهذا في الواقع في منتهى الحكمة، لأن هذا التخصيص بيوجد العداوة والبغضاء بين الأخوة. وفي كثير ناس بيظنوا أنه إذا كان ولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء، لذلك أنا هذا بدي خصه. ولو جاز التخصيص أنا بشوف العكس تماما، نحن هذول الأشقياء بدنا نسعدهم، مو بدنا نزيدهم شقاوي على شقاوي ونجعل صدورهم تغلي ضد أخوهم هذا، لأنه هني غير شيء صدورهم عم تغلي، لأنه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى أشقياء وهذا سعيد وتقي ومش هم شيء من الدنيا هذه. فلما بيجي هذا الوالد الأحمق بخص هذا الولد الصالح دون آخرين، معناه مثل بيشعل الفتيل بها البنزين. قد يكون هذا الشيء لزوجة أخرى ولها أولاد، من الزوجة الأخرى لأولادها في يعني في اختلاف الزوجة بين أولاد الزوجتين. أي نعم. كمان يجب العدل بين الزوجات. هذا الشيء الحديث في إنه كما تحبون أن يعني لزوجكم. يمكن هو هذا الحديث ذكرته لكن لفظ مختلف ما أذكر الآن. أما المفهوم يعني أنه أشار رسول عليه الصلاة والسلام إلى العدل في المال حتى يكون العدل في الحب. نعم والود. الشيخ رجل أخطأ في رمي الجمال الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ما ذكرت متى تذكر؟ تذكر عن ثاني يوم عند رمي اليوم الثاني. بعيد بعيد على الصح وعلى السنة. فلان هنا خلاص خذ الأمر الذي فيه تستفسير لأنه ما في مجال استدراك الآن. شيخنا الواحد الآن في الدينار على الزوجة متأخرة لازم يدي حقه طبعا. ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش لا يصلي ولا يعني لما كتب له الزمن كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده شروط العرض كيف يعني شروط العرض بعد ما عارف الشيخ الأمور هي عارف. لو كان يعلم ويف ما كتب ولا قرأ